بما كانوا يفعلون.

وقيل يا وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. من أنباء

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا أتنهانا أن أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا السيئات فليس الصبح